إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. نعيش هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا فيه نوافذ للفرح وأبوابا للخير والنجاح مع كل طاعة. الله الله الله الله الله معكم اليوم هالة سالم. الله الله الله الله، عيون الناس بتشوف رمضان، بتشوف جهاد وخشوع وإيمان. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الخير والفرحة والبركة، ونبدأ اللقاء بمبادرة الخير في رمضان. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. الله أكرم، يا رب كده يبقى عندنا حتة جميلة. الحتة دي أنا بحبها قوي، إن إحنا الإنسان يسأل على أخوه الإنسان، فما بال بقى إن إحنا نسأل على كبار السن. كبار السن يا جماعة هم بيبقى عندهم الكرامة وعزة النفس، وبيصعب عليهم نفسهم قوي، خاصة لو ولادهم مثلا مسافرين برا أو بعاد عنهم أو في أماكن بعيدة، بيتعذر معاها الاتصال مثلا تليفوني أو الزيارة مكلفة بالنسبة لهم. فطبعا لو أنا أعرف حد من أقربائي، من جيراني، من أصدقائي، من معارفي يكون هو من كبار السن، ياريت ان احنا نحاول ان احنا نتواصل معاهم ونحسسهم ان احنا اسرة واحدة، اسرة كبيرة. ده المجتمع اللي هو محتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف وكلنا نحب بعض وكلنا ندي لبعض نفحة رمضان اللي هي الود والحب والامان والعطاء. حاجات كتيرة جدا جدا ان انا لما اجي اقول كل سنة وانتم طيبين وخبط عليهم ازيكم وعاملين ايه وحشتوني إيه ولو بالتليفون. يعني بلاش ان احنا ممكن اقتحم حياة الشخص، في ناس ما بتحبش حد تزورها، يعني بيبقى عندها كرامة وعزة نفس، بيتها مش مترتب، حاجات زي كده. على الاقل اتصال تليفوني ولو مرة كل اسبوع او مرة كل 10 ايام، قالوا ازيكم يا جماعة عاملين ايه، وياريت الكلام ده يبقى طول السنة ويبقى سلوك مستمر معانا، لان العطاء جميل جدا. وصدقوني زي ما بيتقالك اين تكمن السعادة، تكون في الرضا. فإحنا محتاجين إن إحنا يكون عندنا رضا، والرضا والقناعة بتنبع من خلال العطاء للآخرين. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق، يكتبها الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي. صباح الخير يا أميرة يا حبيبتي، منوراني. صباح الفل. مالك يا أميرة، فيك إيه يا حبيبتي؟ من ساعة ما كلمتيني في التليفون وأنا حاسة إنك مهمومة. مهمومة دي كلمة بسيطة قوي يا ماما عفاف. ليه بس كده يا أميرة حبيبتي؟ إيه اللي مشايلك الهم كده؟ هو أنت متخانقة مع جوزك لا سمح الله؟ لا لا، هو إحنا مش متخانقين، بس إيه؟ بس إيه يا أميرة؟ مش عارفة، بس تقدري تقولي كده، يعني حياتنا بقت راكدة روتينية، حاجة كده مش عارفة وصفها. يعني إزاي يعني؟ مش فاهمة. هو بقى شايف إن أميرة بقت مثالية زيادة عن اللزوم. طب هو ده عيب؟ يعني من وجهة نظره هو شايف إن بقيت أوفر. طب ومن وجهة نظرك أنت بقى؟ والله أنا شايف إن اللي بفكر فيه ومفتقده في عيلتنا هو اللي كان المفروض يبقى حاصل، وهو الصح اللي طول عمر عيلة مرزوق عايش عليه. بس بصراحة غير زعل ساعات بتبقي أوفر. عارفة يا ماما عفاف عيلتنا محتاجة ايه؟ محتاجة ايه يا روح ماما عفاف؟ عيلتنا محتاجة كبير للعيلة يلم شملها. اخس عليكي، وهو عمك عبد الغفور كان قصر معاكم في حاجة؟ لا لا والله مش قصدي، بس عمي عبد الغفور ما بقاش فاضي وقعد في البلد على طول بعد ما مسك يعني العمودية. ما اعتقدش يعني انه ممكن يرجع يشفي القاهره تاني. ده غير ايه يا اميره؟ ان كبير عيله مرزوق كان لازم يكون من عيله مرزوق نفسها، مش مجرد من الاهل والقرايب والاصدقاء. في دي عندك حق، وما اقدرش ازعل منك. فعلا عبد الغفور ما بقاش فاضي خالص، بس ده كان المفروض بقى يكون دور باباكي احمد. كنت اتمنى ان باباكي احمد سامي مرزوق يكون هو كبير العيله ويكون امتداد لجدك الله يرحمه، لكنه مش بيحب الموضوع ده ومش بيستهويه، ومشاغله العملية والشخصية بتاخد كل وقته. ده صحيح، ده أنا بقالي مدة ما شفتوش. طب بقولك إيه، ما تيجي إحنا نقوم بالدور ده؟ يا ريت. وليه يا ريت؟ إيه اللي يمنع ده؟ ولا عشان إحنا يعني ستات ما ينفعش؟ ولا يعني كان لازم كبير العيلة يكون راجل؟ الموضوع مش موضوع راجل وست، ثم ان في سيدات بتقود عائلات كامله وبينجحوا جدا، وانا شفت الموضوع ده في الصعيد. طب امال ايه الموضوع؟ طب ايه اللي يمنع؟ اللي يمنع التشتت اللي وصلت له عيله مرزوق، والتباعد الكبير من افرادها مع اختلاف شخصياتهم ومصالحهم. كل ده بيخلي الموضوع صعب. لازم كبير العيله يكون حد كبير يقدروا الكبار في العيله، ويكون له هيبه كده تخلي الصغيرين يعملوا له الف حساب قبل ما يحترموه. ده انت عايزه بقى حد تفصيل، وده بقى هنلاقيه فين ان شاء الله؟ كل عيلة مرزوق معروفين وقدام عينينا، مفيش حد فيهم تنطبق عليه المواصفات دي. ده صحيح. طب وهنلاقيه فين بقى كبير العيلة ده؟ انا لقيته. فين؟ ساعد في الاخراج احمد بدر. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الخير والكرم، وفي بيتنا رمضان. الدكتورة أميمة عبدالله، دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور يا أستاذة هالة. دكتورة أميمة، في بيتنا رمضان والكرم هو موجود طوال العام، ولكن في هذا الشهر الفضيل بيكون أكثر وجودا صور الكرم في بيتنا مع هذه الظروف الاقتصادية. إزاي نحافظ عليها؟ طبعا نحافظ عليها. احنا تعودنا يعني اكيد في الجد والجده يعني حمات الزوجه، سواء مامتها او يعني هو بالنسبه للرجل هي حمات العائله والعائله الخاصه. يعني لما يكون مثلا الزوج عايز يعزم مامته او اخواته او كده، ما فيش يعني مشلش هم، يعني ما فيش مشكله. ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني اكرام بيبارك، بيبارك في الاكل وكده، وبعد كده اكرام الضيف يعني ده واجب. بتبص تلاقي على فكره يعني عن تجربه، لما بتعزيني حد بتلاقي ربنا سبحانه الله بيقولك الضيف بيجي والخير بيجي معاه ورزقه معاه والله الرزق بيجي معاه. فدي حاجه يعني ما نشيلش همها. كرم طبعا اكيد برضو بالكلمه الطيبه، ان انا اكرم الضيف، ان انا يعني حتى مع الجيران هو الكرم كمان، مش بس مع الضيف اللي يجي لي البيت، لا انا ممكن نرجع العادات الجميله بتاعه زمان، ان انا عملت حاجه. مش مشكله ان انا مثلا جارتي عندها طفل صغير وانا عملت حاجه طبق حلو كده، حاجه صغيره، مش لازم عدد كميه كبيره. في ناس يقول لك ايه، لا مثلا اكسفهم يعني اكسف لو انا لازم ادي قد كده، لا ولو بالقليل ما فيش مشكله. واعقد النيه ان انا يعني ان انا عايزه اكرم جاري واكرم ضيفي. فاحنا نحط في نيتنا ان دي حاجه لله سبحانه وتعالى، يعني اتقوا الله ولو بشق تمره، مش شرط حاجه يعني كبيره. دكتورة أميمة، هو شهر رمضان هو شهر العزايم، وشهر إن إحنا يعني بنود بعض. في ناس ما بتشوفش بعض غير من السنة للسنة وفي شهر رمضان. زي إن أنا يعني ممكن يكون في أفكار إن أنا يعني ما ضغطش ميزانيتي في هذا الوقت، والأسعار يعني المنتجات الغذائية مرتفعة، إن أنا إزاي أحافظ على القيمة دي وأجمع كل أحبابي ممكن في يوم أو يومين يعني. صحيح، ممكن نعمل كده. وكمان في فكرة حلوة حلوة يا أستاذة هالة. إحنا كإخوات يعني ممكن إن إحنا كل حد فينا لو جاب حاجة من بيته هيبقى العبء متقسم شوية بالزبط. بس الفكرة هيبقى هدفنا اللمة الحلوة وإن ولادنا يعني ولاد الخالة وولاد العمة ولاد العمام لما بيقعدوا الشباب مع بعض أو الأولاد الأطفال دي بتبقى والله العظيم بيقربوا من بعض جميل ليها طعم جميل جدا. مش بيبقى الهدف الأكل قد ما يكون إن إحنا صلة الرحم. بس المطلوب صلة الرحم. صلة الرحم بتبقى يعني إن إحنا إحساسنا ببعض يعني كل بيت هيجيب حاجة من عنده فهذه فكرة جميلة لو نفذناها والله هنحس إن هي ظريفة جدا يعني حتى ممكن إن إحنا نروح بره البيت مش لازم يبقى في البيت ونسأل بعض كل واحد يجيب طبق إيه أنت عندك إيه أنت عندك إيه النهاردة طب لا ما تجيبش أنت عشان أنا عندي دي فهنا يبقى ما فيش حد شايل الحملة بمناسبة الحمل كله يعني أو العبء كله يعني الفكرة دي جميلة قوي وإحنا كإخوات ما فيش بينا كسوف ولا إحراج على فكرة في حتى لو أنا رايحة يعني ما فيش صلة قرابة ولكن وصديقة أنا ممكن أسألهم أجيب إيه حتى للحلو وأنا جاية يعني عشان ما كررش حاجة تقول لك ليه جبتي ده أنا عندي فعشان نفكر اقتصاديا وإحنا مش هدفنا الأكل والشرب ولا حاجة ما تجيبش كذا أنا عن نفسي لما بكون رايحة لأختي بقول لها أنا هجيب كذا فعشان ما كررش حاجة عندك تقول لي لا خلاص هاتي كذا طالما مصرة تجيبي يبقى هاتي كذا فدي حاجة حلو يعني ده حاجة كويسة جدا ليه لأن إحساس الإنسان إن هو جاب حاجة هتستفيد بيها هيستفيد بيها البيت إحساس حلو إنما أجيب حاجة مكررة يعني كان أولى حاجة تانية فدي هي دي الفكرة اللي عايزين نطلع منها في الكرم إن إحنا نعمل كده مع بعض وهيبقى فيها حاجة جميلة قوي صلة رحم وهنلم بعضنا وهنطلع بيوم جميل مش هننساه الحاجات دي بتبقى ذكريات جميلة قوي بتتحفر في ذاكرة الأطفال قبل الكبار كمان وبتغير النفوس كمان من جداً بعض جدا يعني جداً. ضرع للأفضل يعني طبعا ان احنا بنقعد كمان بيبقى فيه كمان نوع من المرح والضحك ويبقى فيه كل واحد بيبقى حاجة جميلة وكل واحد بيطلع يعني موقف حصل مش عارفة ايه بيبقى يوم ما بيتنسيش بصراحة ودايما في بيتنا رمضان والكرم بصوره العديدة أكيد. يكون معانا ان شاء الله طول العام شكرا لحضرتك الدكتورة أميمة عبد الله دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي بجامعة عين شمس شكرا لك يا عافية عزيزتي المستمعة ويدبري ووفري على أصناف على مائدتك في رمضان مع الشيف حنان مدحت ملينا التمر وقمر الدين والمدفع قرب يا بهية وزمان لولاد كل غير جايين حط الخيرات عالطبلية حط الخيرات عالطبلية صباحكم سعادة صباحكم أطباق جميلة وتوفير حلو نصيحتي النهاردة في دبري ووفري قولوا لي بتحبوا البطاطس المحشية لحمة مفرومة بتحبوها طيب لما بنيجي نقورها ما أكيد بيطلع مننا بطاطس اللي في قلب البطاطسية دي طيب الرفيع ده بنعمل فيه إيه في كتير بيحطوه في أرضية صينية البطاطس دي وفي كتير ممكن يستغنى عنه ويرميه أصلا لكن تعالوا نفكر في التفكير حلو محتاجين هنا ان احنا ممكن جدا نشطفه وننشفه كويس جدا ونحطه في علبة في الفريزر هينفعنا في ايه ممكن نضيفه على كفتة البانيه اللي هي باللحمة المفرومة ممكن نضيفه على كفتة الفراخ ممكن حتى كفتة الجمبري اي نوع كفتة ممكن نضيف عليه البطاطس دي تكون مبشورة ناعمة خالص ونقدر عشان يحصل تماسك ونعلي قيمتها وفي نفس الوقت نستغل الحشو ده القلب بتاع البطاطس وما نرمهوش طب ممكن حاجة تاني حنان ممكن نسلقها ونسيبه ينعم خالص ونعمل بيه تومية جميلة مع المايونيز أو مع التوم والزيت التومية اللي احنا بنحب نجيبها من بره ممكن نعملها البطاطس مسلوقة تضرب في الخلاط ومعها معلقتين مايونيز ونحط عليها عصرة ليمونتين وملح وممكن فلفل أبيض للي بيحب ده ونحطها في الخلاط وننزل عليها بسلسوب خفيف من الزيت هيدي قوام جميل جدا وتبقى تومية دمها خفيف واستفدنا من قلب البطاطس اللي كان ممكن يترمي وممكن جدا نعمل منها سلطة. طب ما تيجي نقول طريقتها، ممكن نشطفه ونحمره، القلب بتاع البطاطس اللي احنا قورناها نشطفه ونحمره ونصفيه كويس جدا من الزيت، ونحط عليها ملح وكمون وشطة وشوية توم باودر أو فص توم مفروم ناعم جدا وبقدونس، وتبقى سلطة جميلة تتاكل جنب الأكل. دي كانت نصايح بسيطة ممكن نستفيد منها وندبر ونوفر. كانت معاكم حنان ملحد. عزيزتي المستمعة، ما أجمل أن نعيش الذكريات الجميلة في رمضان مع أولادنا. وهبة يوسف، أنا وأولادي في رمضان. معنا مستمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحضرتك وأستاذة المستمعين، وكل سنة وأنتوا بخير وصحة وسعادة، وكلنا في سعادة وخير يا رب العالمين. دكتورة هالة، دايما بنتكلم عن الزكاة وضرورة مشاركة أولادنا في إخراج الزكاة. موضوع الزكاة موضوع مهم جدا، لأن هي من الأساسيات اللي موجودة في الإسلام، وركن أساسي من الخمس أركان المأمورين بها في الإسلام، وفي الديانات الأخرى كمان عندهم الزكاة بشكل مختلف. لكن الزكاة لها أكتر من فلسفة، منها فلسفة أنه إزاي الطاعة، وإزاي أن أنا أنفق من الأشياء اللي أنا بحبها أو أخرج من فلوسي لوجه الله. الحاجة الثانية إن فيها نوع من أنواع المؤازرة والمساندة والمعاونة للفقراء، وربنا طبعا حدد لنا الفئات اللي تستحق الزكاة. الحاجة الثالثة فيها نوع من أنواع التواد والتراحم وصلة الرحم والقرب، لأن الأقربون أولى بالمعروف. الحاجة الرابعة فيها كمان المشاركة في عملية الزكاة، وتشجيع الجميع إن هو يشارك في الزكاة، لأنه حتى القائمين عليها لهم جزء منها. فربنا سبحانه وتعالى في فلسفة الزكاة حدد لنا الأنصبة، وحدد لنا الفئات المستحقة للزكاة، وحدد لنا المعنى والمغزى الخاص بمسألة زكاة المال أو زكاة الفطر. فهنا مطلوب مننا بقى ان احنا نفهم ده ونستوعبه كويس قوي، واللي ما عندوش المعلومة يدور عليها ويعرفها، وزي ما قلنا وسائل الحصول على المعلومات اصبحت سهلة ومتاحة وسريعة جدا. الحاجة التانية ان احنا ننقلها لولادنا عشان يعرفوا ان ده واجب وليس تطوع. الزكاة المال او زكاة الفطر واجب وليس التطوع مثل الصدقة. فلازم نعرف كويس قوي انه ما فيهاش اي نوع من أنواع الهروب أو الكسل أو عدم الالتزام بيها. فلازم ده يكون واضح قدام ولادنا، لازم نعلمهم ده كويس قوي، لازم نشركهم معنا في أن هم يفهموا المعنى، في أن يحسبوا معنا حتى النسب والأنصبة، وأنه لازم ندربهم على حتة يا رب يكون فيها زيادة، ما نقللش أبدا، نزود على قد ما نقدر، ونحاول أن احنا نوفي ده وفقا للنصاب اللي ربنا حدده، ووفقا للفئات اللي ربنا حددها في الميقات اللي ربنا سبحانه وتعالى حدده. دكتورة هالة، وأكيد ده هيساعد بشكل كبير في غرس قيم الحب والحنان والعطف على الفقراء في أبنائنا منذ الصغر. بالضبط، هيعمل ده، وكمان هيفهمهم المعنى الحقيقي للإيمان والمعنى الحقيقي للدين، لأنه الزكاة عبادة يمكن عشان ما هياش يومية بيقوم بها الشخص، فيها نوع من أنواع الكلفة المادية، فيها نوع من أنواع الالتزام بالمواعيد والتوقيتات والأنصبة والأفراد، فهي منظمة جدا ولازم نكون فاهمينها كويس قوي ونمتثل إليها بدرجة كبيرة جدا. دكتورة هالة، هناك أساليب كثيرة لتحفيز وتشجيع الأبناء على ممارسة العطاء، يعني يا ريت حضرتك تكلمينا إزاي الأسرة تستثمر ذلك في شهر رمضان الكريم. طبعا في شهر رمضان الكريم لازم نستثمر العطاء النفسي والعطاء الاجتماعي والمشاركة بالصدقات والمشاركة بإخراج الزكاة والمشاركة بالإحساس بالآخر. ده نوع من أنواع العطاء كمان، إن أنا زي أحس بالجوع اللي في ناس، أنا طب أنا هجوع هفطر المغرب، لكن في ناس ما عندهاش ده فبيكون أكثر تعاطفا مع الناس. فهنا كل ما بنحس الأمور وبنمارسها على أرض الواقع كل ما نبقى أكثر شعورا بالآخر وأكثر إحساسا بالآخر. قضية المشاركة، قضية صلة الرحم، قضية الالتزام، قضية قراية القرآن والفهم القرآن، كل دي ممارسات دينية في رمضان جميلة مفروض أنها طول السنة طبعا، لكن في رمضان بتبقى مركزة أكثر. أدي فروض الله، صلي وزكي وصوم، أدي فروض الله، واحد أحد قيوم، ولا إله سواه، ولا إله سواه، سبح بحمد مستمعة. ما أجمل أن نتخلص خلال هذا الشهر الكريم من العادات السيئة التي تلازمنا طوال العام، ومنها التدخين. ونرفع شعار رمضان بلا تدخين. التدخين في بلادنا يا سادة موضة انتشرت قوي بزيادة، والمخاليق لو جيت تنصحها هتقول لك روق ما هي عادة. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا وهي الشيشة. ناس كتير في رمضان ارتبطت بالخيم الرمضانية، بالقعدات الرمضانية، بالكافيهات بعد الفطار يروح، وأحيان كتير قوي بيبتدي علاقته بالتدخين في رمضان مع الشيشة. طبعا ناس كتيرة فاهمة ان الشيشة دي اولا مش تدخين، ده حاجة كده بسيطة بدخنها كل كام يوم، حتى لو بدخنها كل يوم فانا بدخنها في معاد معين، مش هتعود عليها، مش معايا طول الوقت، وطعمها حلو وريحتها حلو، وكمان يعني مفيش فيها مشاكل زي ما الشخص ده بيبقى متخيل زي التدخين. طبعا المفاهيم دي كلها مش مظبوطة للأسف. لو حضرتك متخيل ان انت بطلت سجاير وبتشيش، فعايز اقول لحضرتك ان حجر شيشة بيعادل من 8 الى 40 سجارة في الاثر حسب حجم الحاجة اللي حضرتك بتدخنها، الحجر بتاع الفواكه غير الحجر بتاع المعسل، الحجر ده صغير وده كبير، فحسب الحجم حسب حياتك بتحط عليها مواد إضافية قد إيه. طبعا بتبقى جاية جاهزة عليها موادها الإضافية، الجلسرين في حالة الفواكه، وطبعا إضافات من مكسبات طعم لما بتحترق بتعمل بلاوي كبيرة جدا، أو طبعا الملاس ومنتجات العسل الأسود، فدي طبعا مشكلة. المشكلة الأكبر كمان الفحم. حضرتك لما بتشيش بتحط فحم، أو في بعض محافظاتنا وقرانا الأوالح اللي هي درة محروقة، فده في الآخر خشب محروق. هذا الخشب المحروق بيحترق مع التبغ اللي موجود في الحجر، أو بقيت بشوف دلوقتي أنه بيحطوا الفحم بعيد شوية علشان ما يحرقوش بس يسخنوا بس حضرتك برضو هتلاقي الفحماية بتنور وبتولع، وحضرتك بتاخد العادم بتاعها على صدرك مع الجلسرين مع المعسل مع الإضافات اللي موجودة، كلها بتخش على صدر حضرتك حتى لو مرت على مية، فبتبقى ملطفة لطيفة خفيفة وممكن ريحتها حلوة وممكن طعمها حلو، بس مؤذية جدا. وزي ما بقول حجم جلسة شيشة لمدة ساعة كأنك شربت تقريبا 40 سيجارة. وبالتأكيد لو حياتك تحكمت النهاردة تحكمت بكرة شوية بشوية، هتبقى لازم تخرج تروح تشيش لأن فيها عادة وفيها نيكوتين، فما زلت بتدخل سموم في جسمك، وبالذات كمان بقى لو فيها الفويل اللي هو دايما شايفين دلوقتي الأنواع المختلفة اللي في الكافيهات بمية ومية وعشرين ومية وخمسين جنيه، كلها ضارة. الشيشة ليست وسيلة للإقلاع عن التدخين وأكثر ضررا من التدخين، أرجوكوا ابعدوا عنها. دكتور وائل صفوت استشاري البطنة العامة والتوعية الصحية وعلاج التدخين والتخلص من السموم. شوفوا جيوب ازاي كحيانة. شوفوا الصحة بقت عدمانة. بقى بالسمة مش اسمه حرام، اللي نبات فيه نصبح فيه موضوع شغل الرأي العام. عديدات المستمعة، صلاة التراويح من السنن المحببة في هذا الشهر الكريم، ورمضان كريم. رمضان كريم بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عايز اتكلم معاكو على ملمح كده جميل قوي قوي. احنا عارفين ان احنا كلنا بنحب صلاة التراويح، وكل حد فينا من النساء والرجال بيتمنى ان ربنا يرزقه هذه الصلاة في بيت الله، يا رب البيت الحرام في مكة. ولكن اذا لم نرزق بالصلاة في البيت الحرام، فان احنا الحمد لله رب العالمين بنبقى حريصين معظمنا على الصلاة في مساجد، كل مسجد متاح لينا في بيت ربنا اللي موجود لينا يقترب من بيتنا او ما شابه ذلك. ولكن انا لاحظت سلوك بعض النساء اللي بتصطحب الاطفال معاها، لان هي حريصة على صلاة التراويح، وده شيء جميل قوي انها تبقى حريصة عليها. ولكن احيانا هي راحة عشان تلتمس الحسنات، ولكن بيبقى معها طفل بيبكي او صوته عالي او بيلعب، فبياخد من انتباه المصلين والامام هو بيصلي وهو بيقرأ القرآن. فده انا عايزة بس اهمس في اذنها واقول لها من فضلك يا حبيبتي، لو انت فعلا حريصة على هذا، يا اما تعملي الشيء اللي سيطر على ابنك، يا اما صلي في بيتك بيوتهن خير لهم، فيبقى انت بتاخدي الحسنات بالفعل في بيتك وانت في سكينة وابنك نايم جنبك في امان الله، ومش بتأذي من حولك، لانك مش انت راح تاخدي حسنات، مش راح تاخدي بعض ذنوب او سيئات. فانا ههمس في اذنك واقول لك حاولي يعني تلمحي هذا الملمح وتكسبي وتفوزي بالحسنات بالشيء او بالوضع اللي يجعل لك حسنات ولمن حولك. اشكرك جدا جدا واشكركم جميعا. معكم هدى الكاشف، الداعي والباحثة الإسلامية وعضو النجم العلمي لبحوث القرآن والسنة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. اللهم بارك لنا في هذا الشهر، شهر الخير والكرم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.